منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في دارك. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العنكبوت مكية وآياتها 69 وسورة دي سقال إيا لباتنات القرآن وانا سورة العنكبوت مقب ومكاوي نزول كيد إلا آيادها قيبتو وكوان هراء يا مديناوي آياد هيدو والإحزان يستقال آيادو وحيكها اللي سورة ده مكاوي وحيكها اللي هدي جرين موضوع عيدو وعقيدة عقيدة الإسلام أصل كيدا وحدانية إلهي واحد مديسة رسالة نبي الله محمد رسول مديسة بعثك إيا نلوش الضنبي الله يسوه ساري أبا المرينتا أعماش الله إسكابا المريك شريه خير وحي أهيد القازك هو الجهنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله أعلم بمراده حروف تصدح ذا وألف كي لام كي ميم كي إلهي بأولا جيدد وكلي هيا قان أحصب ما وحي أمالين الناس ضدكم ما وحي أمالين أن يتركوا إلا قتلي يقول الله اتحامين أولا بلايين أن يقولوا أي بقولهم هذا القوضة من إلا قتلي يا أمالين آمنا وهم إن أيدهم وهم والحال هم إيقنا لا يفتنون الله في المين ولا اتحامين ضدكم ما وحي أمالين بؤلا لي إلا قتلي يؤمن هذا القوضة أيدهم وهم إن إله انتهم إلا قدين أيدهم وجنة سأسكيك لي جيد دي سمه بلا امتحان يا بلا فضل صدا يين أم لين حالك صدا ما أحصر الناس ضدكم وحي أم لين أن يتركوا إلا قتك أن يقولوا إن يكون قولين إلا قتك آمن نارهمين إلهي أن عربك إكيرهم وهم والحال هم إيجانا لا يفطرون عن الفتنين سلام يا أم الأيين ما حالك صدا ولا والله يقل حقيقة فصلنا وحان اتحامنا يوم في الميمي الذين أمده يدول الكي من قبلهم إيجا كهري أمده إيجا كهري آمنا كلي لكم الدين وان في الميمي وان اتحامنا بإلهي يكون نظريق مرة ينوي فلا والله يعلمن الله ألا أغاندونا علم الظهور أمد أموجندونا إسوى بكال عقيهي الذين كويبوا أغاندونا أموجندونا صدقوا في إيمانهم إيمان كودا كرون شيغي وآمنا ظهرون أيكاهي ولا يعلمن ولا والله يعلمن ألا أغاندونا أمد أموجندونا الكاذبين كوي بين شيغي بقولهم آمنا آمنا ريدتك قيبنا رنكت قيبنا عبينك marka ilaahay labada uu kala muujin wayo waanu kala ogi aamannaada nafsi cidda run ka tahay iyo aamannaada afsi cidda been ka tahay ilaahu aamannaada nada misbu ma xadi ilaahi baa wax kala og wax kama qarsoona wax loo sheegina wala wallahi qad haqiqa fatanna waan fidmayna waan itixaamna alladiina duulalki iyo ummadihi min qablihim ummadan ba kohri iyo ummadihi hore fala ya'lamanna allah فلو الله يعلمن الله ألا أغان دونا وموجين دونا الذين صدقوا في إيمانهم كو إيمانك وذكرهم شيئا ولا يعلمن ولا والله يعلمن ألا أغان دونا وموجين دونا الكاذبين كو كبين شيئا في إيمانه وانا لبضع مضطف والإيمان كرهم شيئا روح كبين شيئا أم حصب ما وحي أم ملايين الذين كو يعملون سمينة السيئات حمانيالك يدنبيالك كوة سمينة ومجرمين تهم وحي أم لأي أن يسبقون إنه نقبل لنا أيام ونقب حسن أيام أن يفوتون إنه نقتق أيام وأننا قبقبنا إنه وأننا عقابة إنه أم لأي نقتق ما أيام إذن نقب بحثتوا ألا لي أم حصبة ووحي أم لأي الذين دولك يعملون سمينة السيئات الدنبيالك قال لماذا يا منافق لماذا سمينة أن يسبقونا أن يفوتونا إن نجتك يانا نجب حسنا يان يا أم لي ساء وحا حمان لها ذي وحمان بدناري ما يحكمون وحا يحكمان وحا حمان بدناري حكمهم هذا حكم كإسليهين إلهي باتكب حسنا يسا أما باتكبوا ما نيسان وإذن واي وحكم في وقل حمان إلهي عد كب حسنا كب إي عد كدفاعك إي عد انت كبوا مطو إلهي واي وقبن واي أمجو أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكم ساء وحاكمان لها ذلك ما يحكمون وحي حكمان حكمهم هذا حكم كود النوحة كاسا حمان لها وصدح حالكم أحسب الناس معنى هذا وحاوي أي أظن الناس ضدكم وحي أم ملايين أن يتركوا إلا قتك يوم من غير افتتان يقول الله افتتان الله اتحام لمجرد قولهم باللسان آمنا عرب كيدهين آمنا وإن لقدهم يا أم لي لا حالك سلام ليس كما ظنوا أمرك سيء ملايين ما بل لا بد من امتحانه والله مهوران إلا استحامي ليتميز سوء صعمه الصادق كإيمانك كر شيخ يا من المنافق منافق كبير شيخ سوء صعمه إلا منافق بآمنا أبو لي ممكن آمنا أبو لي ولكن امتحان وإلا كينه لماذا لو كرسوا قال ابن الجذيب وحي نزلت في قوم من المؤمنين ضد مؤمنين هاي وكانوا بمكة مستضعفين مكان لقد عيب سنة منهم عمار بن ياسر با كمدها وغيره وكان كفار قريش با يؤذونهم لبي ويعذبونهم على الإسلام محاضر الإسلام تنبال لقو عقابي فلاقت صدورهم لابطوا دبا عليينتين بذلك فآنصهم الله بهذه الآية آياتنا إلى كوه الجرينة ووعدهم وأخبرهم بأن ذلك اختبار وحن امتحان ليوطنوا أنفسهم على الصبر نبت وضسي أو روضا لقان صبر على الأذى والثبات على الإيمان وأعلمهم في إلهي أمد أغيسيني أن تلك سيرة المؤمنين تلاتحاما سيرة إلهي إني في عباده ليصلد الكافر على المؤمنين قال كالله صلد يا مؤمنين ليمحصهم سوء إلهي مؤمنك وقيدا بدأ ويظهر الصادق رنشاقه سوء ومغضى في إيمانه من الكاذب ولقد فتن الذين من قبله ولقد اختبرنا وامتحنا من سبقه من انواع التكاليف والمصائب والمحن ومضيه وران اتحان ايوه وسنة قديمة عند المؤمنين تعالى اتحان فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فليميزن الله إلهي كالسوء عدونا بين الصادقين في دعوة الإيمان وبين الكاذبين فيه إيمان شاقت كقوة كرهم شاق يقوة كبين شاق إلهي كالسوء عي الذين صدقوا إيه كاذبين تا إلهي كالسوء عي إلهي وحكما قرصوا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أم حسب ما وحي أم لأيين الذين كوي يعملون سمين السيئات حمان تقال لماذا يا منافق لماذا أن يسبقونا أن يفوتونا إني نغتك أيام نغب حسن أيام أن يظن المجرمون دنبي ليوب ما وحي أم لأيين الذين يرتكبون المعاصي والموبقات أنهم يفوتون من عقابنا عقابة نظر نغب حسن أيام ويعجزوننا إني نعجز جلين أيام وغبغبا وآيين ساء وحاحمان لهذا ما يحكمون وحي حكمان حكمهم هذا بيس ما يظنون وحي ملايين باباسي قال الساوي والآية انتقال من توبيخ إلى توبيخ أشد عنام بآيات دي هوري لقلقوا آياتنا بس كسي عنام بلا فالأول توبيخ للناس على ظنهم أنهم يفوتون بعذاب الله ويفرون منه مع دوامهم على كفر من كان يرجو من دولكي كان أهذا يرجو أن يخاف فيك بقايا لقاء الله إلهي لكل انكيس بعث إيه قيام الله ولكم فإن أجل الله إلهي مددي أمديي وقيام الله يبعثك أمديي لآت ومدع من دون أودو وهو إلهي الصميع وكي مغلى لما يقال العليم وكي أقل ما يفعل وبالنيات نيوين كانوا أقل ننكي كبقى يا إلهي لكل انكيس وقيام هذا لك المهم حاد إلهي له ارتي له كأصو إلهي مددي وقيام هذا المدعي وإيمانة لصعو وانا سمعوا العليم إلهي ومن جاهد نيكي جهاده فإنما يجاهد وحجهاد لنفسه لمصلحة النفس نفتي إذا مصلحة هذا يضانه هذا يؤجهاد إلهي وحباء مطرون نفتي زنب وحطر إن الله إلهي لغني إلهي وهضى عن العالم عن العالمين عالمين تأي عمل كودي عبادة ونب هضا كي خضي أمد أورني وذا عابدان سيد الله محمد عابدا يا عابدان محمد إلهي أكرر ما يا خضي أمد أورني وذا عاصيان شيطان سيد عاصيا يا الله وكلا وذا عاصيان وحي إلهي في يلي المجي ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إسايا نفسي سعودني ويحيد ذلك وخير كدد جهادك والله جهاد الكفار هي جهاد النفس والشيطان لما لا جهاد ويكرويه منا أكبر بالله إلى منا أصغر جهاد النفس والشيطان بأكبره وجهاد كوينه جهاد الكفارنا وأصغره في رمك من أحد كي كان أهذا يرجو أي يخاف أحد كي كبق يلقى الله إله إلا كل انكيس أذيك أقاون أم بومسلني adigoo cagacad oo dacas ilanay markii ilaahay lagu hortaago maxay xaalku noqon ku xisaabtamay fa inna ajalallahi ilaahi muddadi u qiyaamada iyo bacdiga u mudeeyay laatinkii iman doono wuxuu ilaahay as-samiicul aliim oo kii wax walba maqlo wax walba waxba kama qarsoon waman jahadani ki jahad jahadul kufar han noqdo ama jahadul nafsi wa shaydaan han noqdo fa innama yujahidu wuxuu jahadaya linafsi limaslahati nafsi فثواب جهاده لنفسه جهاد كيسا ثوابك إيه ثمراتك إيه نتيجة كذلت لنفسهم با إذكاله إلهي وحباؤك ما تعرف إن الله إلهي لغني وهضم عن العالمين وأعماله عالمين تأرن إيه عمل كودة إيه إيمان كودة عبادة كودة إلهي وكم عربي وحنا أقول كورين ما إياه هذا عاصيان وحبك إيه لما إياه ونوع عمل من كان يرجو لقاء الله لما بين تعالى أن العبد الله يترك في الدنيا سدا أظنك بلاش إنا لقى تقيد بين هنا أن من اعترف بالآخرة أنك آخرة هم يصنع اعتراف صدق وعمل الله يضع عمل فلا يؤشق لا يضيع عمله عمل كيس ما يعمل ولا يخيب أمله يجد لبيس مهوغيس. والمعنى من كان يرجو ثواب الله إلهي ثواب إنه كهل ونك الرجي فليصبر في الدنيا الدنيا لها كصبر على المجاهدة في طاعة الله طاعة إلهينا كد داله حتى يلقى الله إلى إله لكلم وفيجازيه الله نوك أبا المريو. فإن لقاء الله إلهي مركي للكلم لها بعث يقيام الله لكلم لها قريب الإتيان دور بوي إيمان إلهي لكل انجيز وحفظه قادا إلهي للكلم. وكل ما هو آت قريب وحال وحي صوص علانا ووحده وحي تقين ووحفظ شري ويسيف وقانو لكن قيامات ويسود وانو انت. والآية تصلية للمؤمنين مؤمنين تعالى تعصيين ووعد لهم بالخير في دار النعيم وهو السميع العليم وهي إلهي السميع لأقوال العباد العليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد نفسه بالصبر على الطاعة إنك نفسي تلجهاد وطاعة كالصبر والكف عن الشهوات شهواتك وإن نفط ربطانا كالربطان هذا فمنفعة جهاده لنفسه جهاد كيسا منفعة هي ثمرات كذا شيء نفسي سعودني. إن الله لغني عن العالمين إلهي عالمين ترنبو بهذا كي مستغن عن العباد لا تنفعه ضاعة الضائعين هو إلهي عضاء عضوض إلهي ينفع ميس ولا تضره معصية العاصين هو عاصين معصية عضوض لبي ميس. الله سأقول لما في رعاية الضم والذين دولك آمنوا في مي إلهي وعملوا سمي الصالحات عماشا ووناكسا سمي لنكفرن الله والله نكفرن وانكر عافينا عنهم إيجا حقود السيئات ذنبيا الكودي ينكر عافينا ولنجزينهم وانكأبا المرينينا أحسن الذي بحسن الذي كي وناقيسين وانكأبا المرينينا كانوا أي أهايا يعملون كل عمل فرق إلهي ذاتك مؤمنين إيمان يعمل صالح السمي وحقوب الله قاضي يا دنبي داف لنكفرن عنهم سيئاتهم ودنبي داف وحقوب الله قاضي يا إيمان كودي عمل كودي فعنا إلهي نكأبا المرين ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملونه أو أحسن بمعنى حسن ما لو جيدا إيمان كودي يعماش ودي فعنا ثواب كودي من صيني نو. والذين دولك آمنوا رميي وحي إيمان كيس واجب هذا الرمي وعملوا سميي الصالحات أعماش ومناكسين السنوية فر البلع لنكفرن الله والله نكفرن وانكد عفينا عنهم إيجا حقودا سيئاتهم ذنبيالك وذي وانكد عفينا مرد إيماني عمل صالح لي ميدين ولنجزينهم نافذ كلية كد إيميني ولا والله نجزينهم وانكأبا المرين دوننا أحسن الذي بحسن الذي أحسن بمعنى حسن بلوغة جيدا أحسن الذي بحسن الذي كي وناقيتا كانوا يعملون عمل فلي إيمان كي يعماشي صالحات أي رسمين إيه ثواب كوذين واصين إنه ثواب كوذين واصين ولكن إيمان يعمل صالح كده دل سو إلهي دم بقاك أقول نعفو سو إلهي وناقي يضع على طويسين وكاك جزي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ولذا لماذا اسكدر إيمان يعمل صالح لنكفرن عنهم سيئاتهم لنمحون وانترين عنهم سيئاتهم ذنب قودي وانكترين التي ذنوبتي سلفة منهم بسبب إيمانهم وعمله صالح وانكترين ولنجزينهم أحسن الذي بحسن الذي كانوا يعملوا نجزينهم بأحسن أعمالهم الصالحة وهي طاعة ووصينا الإنسان ووصيناه وان قدر دارمي الإنسان الروح بني آدم كان بوالديه الذي سوالي حسنا بالإحسان وناك إن أصميا قدر دارم روح لاركو بني آدم إنه الذي سوالي كرامي وأباري فلا الله دردار ووصيناه وحن قدر دارمي الإنسان الروح بني آدم كإنسان كان بوالديه الذي سوالي حسنا بأن يحسنهما إن أصمفه وقلنا وحانني وإن جاهداك إنسان ولبدأ الوالد هذا يقول لبان لتشرك بي أنيقى الله إنا دي شركي يشاديك وقول لبان وشرك سميك ويلادان وشركك أمران ما ليس لك به علم وحقون آذان أولهين أي لهذان إلهي وشركي وإن جاهداك هذا يقول لبان إنسان ولبدأ الوالد لتشرك بي أنك الله إن أدعي شرك ياشو أدعيك قل بار ما شين أدعيك شرك ياشو ليس لك أونك وقصنين به شيء علم أقون فلا تضعهما هيالي لبدوالي شرك هكيالي شرك أيك أمريان هكيالي معصي أيك أمريان وإلى هذا عاصده هكيالي وحيوانا قال لك يالي ما هيالي إلي حق يقو مرجعكم ربي هدانهي إلي أنيق حقي قبو مرجعكم مرجع ليدي سوء عليا فإذن حسابي إذن حكومي وأني أنا الحقي قبو سوء نغانيسا فأنبئكم وانا إذن كور رميدونا بما عمل كبان إذن كور رميدونا كنت ماذا إذن تعمل لبدأ والد سمفل بيكولي إيهن إياق أدو سمفل لكن إلهي عسيان كيسا إياق قال لما إن أذكره يالي جريسا حق بوغو مالي وحقا عيدا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عيد مخلوق لو أدعي ما يوح إلهي لو عاصيه والدي ولا عيد كلام منه وح إلهي لو عاصيه يو إلهي اللي غفر أنا يو مخلوق لو رأي اللي جلي ما يو ووصينا وحام قدر دارني الإنسان بوالديه لبدي توالد حسنا بإحسانهما إن أصم فلو وإن جاهداك إنسان وضيه قدبان لبدأ الوالد لتشرك بي أنك الله إن أتشرك إيه يشو ما شين آديه شرك يشو ليس لك أنك وقصك مين به شيء علم أقوني يحق وحادا نهين فلا تضعهما هكي يلين بدوال علاذ وحيطه إلي مرجعك حقيقة دوسه النقوني سانا إذن حكومة وإذن حسابي وإذن عبال مري فأنبئكم وحانا إذن كور رميدونا بما عملك كنتم على إذن تعملون كل عمل فا والذين دونك آمنوا في مي إلهي وعملوا سمعيه الصالحات عماشهم ونكسر لندخلنهم وانجلين دعنا في الصالحين في جملة الصالحين هو صالحين تهو ونكسر جماعة دعوة يزملة دعوة قدر طب ذاتك إيمان لغهر ذاتك عمل صالح السمعي وحن قدر إنا جماعة أما جملة أما درس كصالحين والذين آمنوا تلك إيمان سمعي وعملوا عمل فلا الصالحات لندخلنهم لو الله لندخلنهم وحنجلين أن قدرنا في الصالحين في جماعة الصالحين وفي زمرة الصالحين وصلوا زمرة الصالحين تعدي لقد درنا دول لبنان الروح أيضا سوى نزول بيلحي ووصينا الإنسان سوى نزول خاص سبب النزول عن سعد بن أبي وقاص صحابي العرنج لسعد بن أبي وقاص وعشرة المبشرين بالجنة كمدها يا قال وحي كنت رجلا بارا بأمي من بانها هو يدي أباري فلا هو يدي بانو باري فلي فلما أسلمت مركان إسلامي بي قالت هو يدي تري ما هذا الدين الذي أحدثت يا سعد سعد الدين كانت قالتي محوية ومحاض الإسلام يا سعد ما هذا الدين الذي أحدثت أتوحى ديتي يا سعد لتدعنا لو الله يتدعنا واتكتني دينك هذا دين كاغن واتكتني ومحمد هاعدي ساتكهري او لا اكل ولا اشرب اما انتضي عبيدا ديني هذا اتكهري ويلو انتضي عبيدا ديني حتى اموت الى ان قاجعوا لنتو او فتعير بي ليو كاعيري الا وكي هو يدي قاجعنا ادي لي وكي هو يدي هرادك ادي لي الى اللوم الله حبرت عدو السنيدة فالماشي كاكتب دويل اما انتضي عبيدا ديني وقاجعنا بختي فقالت الله عيبين ديكنا أما الدين تهوى تكتب هو كم نقص ساسا يكتب إنه باره إيهين ويأوي حتى أموت فتعير بي ليوكا عيري أو فيقال له ولا يا قاتل أمي كي هو يدي دلاله هو يدي دلاله إلا لو يدي لهذا سلا بيكتب قلت وحان يقول لا تفعلي يا أمه ويوي هيالي سلا فإني لا أدعي ديني أنا بدين كي يكتجي ماي هذا يا كنا لشيء شيء وقتجي ماي أبدا ولي جي أو يهيالي صدع انتضي عبيد هدي أنا دين كي يكتجي ماي قال سعد وحيي فما كسر هبرت وين جات يوما والليلة هذين يوم عالم لا تأكل أفر يا لواطن صعب قطعي وانتضي جويس يا عبيدي فأصبح ويس محصتي قد جهدت يد أبو لواطن أدر رفاته ثم ما كثر يوما آخر والليلة هذانا هبين يا مالين كالي جاي قطني لا تأكل أين وحبعوني وأفري الله وطن ساعي أفري الله وطن ساعي فربرت القرآن ذاك قال لك قبل فلما رأيت ذلك بود مركان أركيها ورتا قوان كذا بنقول تقول تعلمين وأدركتها والله يا أمة هو يدي تعلمين أقو والله يا أمة هو يدي لو كانت لك مئة نفس حد هل نفوه كلية بعد ذلك بقول نفوه هذا دي إعلان وحيد بقول إزدبجوه وفخرجت نفسا نفسا بدمد أبيح لهاي معلم ما بدبيح لهاي ما تركت كتك ما يديني دين كيغا هذا كان هنقاطي لشيء وكتك ما يأبدا ولي هسكب حظو هل كاغا نفي بقول هذا دي إعلان وحيد نفوه ومدام معلم بيح لهاي دين كيغا كتك ما دان هدى يكوت هاي عون هدى نتنكونا هاينا عون فيشيتي فكولي هدى دون تعون ويشيتي فدعي هدى دون تكتك عوني قوانك سوقاتي سنابرتين وأوسي إيادو إسدير يا فرطة عدوقة فلما رأى هبرتي مركي أركتي ذلك قوانك أسعرقاتي مركي أركتي أكل دان دي وعروف نشك مركي أركتي من كانين يشقبت يا حالة يعني عنت دي عبيدي إسكا قبصت أكل قوانك ونيك أركتي مركي أركتي. فأنزل الله هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي سعد ما حيكون به يدين إله شرك وياه على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلهي رسولك سيقول نزولك نوع عصر ما كوالدك وحلوها اللي جلين إياه هي أمضى كلابة وحي عن معصية كجري أو أما مباحة أما صنبة أما واجبة لكن وح إلهي وكو عرض عندنا الأولى لجلمة إلهي برها لجلمة مضر إلهي برها لجلمة مضر وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما هاديع أو قال لي مهكو أديع إلي مرجعكم مرجع عدوس ونقطان وحقي فأنبئكم محاندين كورهمدون بما كنتم تعملون لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله مخلوق لقماء عوح الله لقو عاصر إلي مرجع الخلائق جميعا مؤمنهم وكافرهم رمان برهم وفاجرهم رمان حقيق الأسوى النقونيا فأجازي كل بما عمل وفيه وعد حسن لمن بر والديه واتبع الهدى إنك والد جيس أبار فلا حق يسلام لمن نرعى كاسا خير وجل آيضا ووعيد قودي هنجبات بأوجر لمن عقى والديه نيك والد في سكوعة من الله ووطبع الرعى سبيل الرداء وضد قال ميدي هلاقنا الرعى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين بإلهي لندخلنهم في زمرة الصالحين في الجنة جنة نحن أيضا كوحد صالحين تا جمع عيدا كدرين كواسا كدرين صالحين تلد الوجد وأنبياء وإيا صلحة مجاهدين في أولياء أتقياء صلحاء هذه الأمة ومن الناس يتكلم ومن الناس ذاتك وحاكم إذا ذاتك سكوا ضمد معه ومن الناس ذاتك وحاكم إذا من دول باكم إذا يقول أرم باللسانه عرب كيسا كأرم آمنا بالله إلهي وانهما إنه أرم فإذا وقته أوذي الله لبه في الله إلهي رمين تيس مرك إلا قرد إبانا جعلوا الحكي إليا فتنة الناس ذاتكم في ماذا يفدنائيين يردبك يدبين ودينة اللقود لبي كعذاب الله يكلم الدقي لبك يدتكم أقيسين عذابك إلهي بإن إسكم ديهم بكرين مركزو إسكم منافقوا بيايو إيمانك كتغي ومن الناس من ذاتك دول باكمل يقول باللسانه كورا أمنا بالله إلهي رمين حضير لقبانا آمنا بالله دي قوة كيسان ومايا سيدي وحي دبكنا لقبائي عذابك الله اسكمديه أمبو وييريا وإسلام نماذي بقو كبحي ما اسكمد بعدد بني آدمي وحي فقل لباني عذابك إلهي لما اسكمد ما مخلوق قوة لنهدين دبكو كيسان وحوضاس عذابك الله وكلمة جاركا فإذا أوذي أمرك في الله في الله في إيمان الله وما انت اعلره من ايه مركي لو قلبه ايه دينة الهي جعله وحكي الى فتنة الناس تدكو سيؤفد من ايه انا اقول ايبين كعذاب الله عذابك الهي بكلام الدك ومنافق قاس ولو والله ان جاء هدو يمادو نصر قرقار هدو يمادو من ربك حق ربك قرقال هدو كي مادو ومسلمين تو اي نصر هلان ويقال هذا كان عصر ريان وغنيماء هلان وعذب وجبيان ليقولون وحي أرنا ينكو المنافقين تاهي إنا أنه كنا معكم إذن كمسلمين إذن لجل ورغنيمة وحنا قصية إنا أنه كنا وحانهي معكم معينا نهي المسلمين وكو يهد مركي إلا ببي دين تبا كم نقضي وسكب قالوا إلهي وحي الأولي صلى الله إلهي ميونا نهي ويهي بأعلمك أغليونا نهي ويهي بما في صدور العالمين عالمين تلاب طوضة وحكو جل إلهي ميونا أغي مؤمن يا كافر يا منافق إلهي وكلا أغي وحول بوحا لابتي تفجر أغي أولي صلى الله إلهي ميونا نهي بأعلمك أغل حقوق الوأة بما في صدور العالمين عالمين توحى الله بهذا كجر روح الله ركو عالم كجوغا مسلم يقال منافق يا مؤمن إلهي لم تتوحى كجر واوي ولا يعلمن ولا والله يعلمن الله إلهي أغايا الذين آمنوا كوا إيمانك له إيمانك كرون شيئا أغايا ولا يعلمن إلهي أغايا أغايا المنافقين كوا منافقين تأنا أغاية إلهي كوا إيمانك كروا الشيخيان وأوية كوا منافقين تأنا وأوية ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين ومن الناس من باكم إذا يقول آمنا بالله أن الله أراد بيان شرف المؤمن الصابر مؤمن كدين دي تكسرين شرفت إليه أبو الله عظيم وخصة المنافق الكافر منافق قال كأدلني مديس فقال هناك إذا أوذي المؤمن في سبيل الله ليترك سبيله مؤمن كأدل لبعه دين تيسا إنه كتك لقول لبعه سيدي سعد بعيه يريق لبطي لم يترك كتك ماي أو أوذي المنافق أدل لبعه الكافر فترك بنفسه وكان يمكنه أن يظهر موافقته وما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان ومع هذا لم يفعله بل ترك الله بالكلية دين تيبا وكتبه ولو الله إن جاء هدو يماد نصر قرقار هدو يماد من ربك أكي يماد المؤمنين تنصر هلان وقال هذا نصر كهلان ليقولون منافقين توحي أورا إنا أنه كنا وحانهين معكم إذن كمؤمنين إذن لجل ولئن جاء هدو يماد نصر قريب للمؤمنين وفضح ومغاني فضح يغنيموين هدي هلان قال أولئك المذبذبون كوا منافقين مذبذبين تابع إنا كنا معكم ننصركم إذن كان إذن هيلين على أعدائكم فقاسمونا وغني ماذا قيب نقصي ونقصي فيما حصل لكم من الغنائم إلهي بارها الديو يلي أوليس الله إلهي ميونا هاي ويهاي بأعلمك أجيبا بما في صدور العالمين عالمين تقنى الله أبوه ذا وحكو جيرا إلهي ميونا أجيبا وأجيها وأجيها ما يساوي لي خير يشر روح والبوحة لا تتكجر ألوك بما في قلوب الناس من إيمان والنفاق بلا إنه بكل شيء عليم إلهي وروح البؤجي ولا يعلمن الله الذين آمنوا إلهي وروحي هو إيمانك كذبية ولا يعلمن المنافقين منافقين تنواوي لا يظهرن الله إلهي بموجندونا لعباده بأموجندونا حال المؤمنين وحال المنافقين حتى يتميزوا فيفصل حال المنافق منافق إلى أفدي حبوب ويظهر شرف المؤمن الصادق مؤمن كصادق إيمانك كرشيغينا شرفتيس إلى إموقت واصل حالكم وقال الذين كفروا وقال الذين دولك وحيهن كفروا قالوا بي وكفارتي قريش هذا مكاد كمكي ويقوى وقال الذين دولك وحيهن كفروا قالوا بي للذين آمنوا دولك إيمانك لهم مؤمنين تاوحي ويهن اتبعوا سبيلنا وصرع وضضى النظر دينك نك وانا نغنى صرع وشركة نغنى صرع ولنحمل حمباره خضاياكم دنبيالكين نغا إنك حمباره إنو طورتا كقاضينا وانا نغنى صرع وشركة قال لماذا نغو صرع إلهي وفجوا وما هم معها بحاملين كوي حمباري من خضاياهم ضدك مؤمنين تا دنبيالكو وحبك حمباري مايا من شيء شيء نك حمباري مايا إنهم كفارتو لكاذبون بين على يوهي مالك إليهن دنبيجين حمبارينا مؤمنين فأبنده يقوم بكود عسليه وقال الذين دولك وحيكو قولين كفروا قالوا للذين آمنوا دولك مؤمنين تأهابي أقو قولين وعجره اتبعوا سبيلنا اي ديننا ورنغا دينك نغا سورا وشرك يا غالنما نغا سورا والعذاب في الهي بان كبقينا هدان ان سورا الهي المؤمنين تعلن ايان موقت ورا كبقينا عذاب ولنحمل خطاياكم ذنبيالك انو دم بحمباري انو ونغا تورتو دغنا ولنحمل لفظيه وامر لكن معناه وخبر ولنحمل حمباري ونحمباري دونا خطاياكم ذنبيالك إلهي بايد وما هم معها بحاملين كوي حنبار يمين خضاياهم تنبيالك مؤمنين تمن شيء شينك كحنبار مايا إنهم كفار تصدالهنا لكاذبون بين اليوم تنبيك مؤمنين تحنبار مايا لكي وحد الله حنبار ينبو إلهي شيء ولو الله يحملون ويحنبار دونان قالوا أثقالهم أوزارهم تنبيالك ودي العلوس العليسية بيحنبار دونا وأثقالا أوزار كلنا ويحنبار دونان تنبيالك لك ومع أثقالهم مع أوزارهم دنبيالك وذا معودي قرص الدنبي قودي قال لماذا وضع هاتور سيكو قادي دونان قيامة ذاتكي أي قال لماذا أوي يريين أي كميدة هاي دول نحمل اتبعوا سبيلنا دو أي كميدة هاي قال لماذا ذاتك أقو باقيين أي كوه نونا يين يدن الدنبي قيدي بطور سيكو قادي قال لماذا وضي إي أمدي أي قالين يين الله وضي بطور سيكو قيامة كو قادي دونان ولا يحملون ويحنبار دونان كفارت قيامة أذقالهم عليسيال كودي الدنبية يو أذقالا عليسيال كلي الدنبيال كلي ومع أذقالهم أوزارتو دي عليسيال ولا معودي ولا يسألون ولا وين دون دونا ولا وين دين دونا يوم القيامة عما شيء يبا لا وين دين دونا كانوا أي آهايا يفترون كوه بين أبوث ورمحاض الله إذا المؤمنين تدنبي كان ذي كحبارين سأسأل عرضه أذقاش هو أوزار ودنبيال دنبي صغير كيس عليسيال سأسأل عليسيال وقم قعب ولا والله يحملن قالوا ويحنباري دونا اثقالهم اوزارهم ذنبيالكودي واثقالا اوزار كلنا ويحنباري دونا ومع اثقالهم مع اوزارهم اوزار ذنبيالكودا معوديا ولا يسالون ولا ويدين دونا ولا ويدين دونا يوم القيامه اما شيء يبا لا ويدين دونا كانوا اهان يفترون كو بين ابوت جسس بيقول هاي يعني تبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم لكن ذنبي قودي قال لماذا او علوس يا أمتى قال لماذا أويه رجينا علاش كلا لبي قيامه ولا حنباري دو؟ قال الكفار للمؤمنين أكفروا كما كفرنا وقالوا بسامي وقالوا واتبعوا ديننا وردين كنا صور راعي شركي كفر يدين كشيء ونحن نحمل عنكم الإثم والعقابة وردن بيجي عذاب كمان نجا إذا قاضي إن كان هناك عقاب هذا العقاب كما طبع هذا العقاب كما طبع عقاب مجد توان ولا ينهي بيلي قال ابن كثير بايل كما يقول القائل وسد الروح إليه افعل هذا وخطيئتك في عنقي وروحها سمايو دنبقاق ورقب ضيع ولنحمل حنبار عبيده صيغة أمر فكيف يصح أمر النفس من الشخص فنقول الصيغة أمر لفظه هو أمر والمعناس شرط وجزاء إن اتبعتمونا هذا صور أعضان حملنا خطاياكم ذنبيالكينا نجا حنبارين نبي مجيلا ولنحمل حنبار ذنبيالكينا ضد صور على إلهي بايد وما هم معها قالوا بحاملين كوي حنبار يا معها من خطاياهم ذنبيالك مؤمنين تحنبار مايا من شيء إن يرنك حنبار مايا أي ما هم حاملين شيئا من خطاياهم لأنه لا يحمل أحد وزر أحد أحدنا أحد ذنبي كما حنبار قيامة إنهم كفار لكاذبون بين على يوم إنهم لكاذبون في ذلك الدم بيجينا الحنبار إن أمرك إليه ولا يحملون ولا والله يحملون قالوا وحي حنبار دونا أثقالهم أوزارهم الدم بيالك ودي أوع العرص وأثقالا أوزارك لو الدم بيالك لانا وحي حنبار دونا ومع أثقالهم مع أوزارهم الدم بيالك ودي معودي أي ولا يحملون أوزارهم وأوزار من أضلوهم ذاتك باديين أي قال لماذا أقول باقينا دم بيودي ويقاضي دون أن ينقص إسرون لقد إميني من أوزار أولئك شيء كما في الحديث ما بقينا يلي من دعا إلى الضلالة منك ذاتك بعض النمية قال لما أغيير كان عليه من الإذن حق الدنبك وحادثي سأهانيا مثل آثام من اتبعه ذاتك صور راعي قال لما ذاكو صور راعي انتو الدنبكو ديها إن لي أكبائي سيكون دوشا لك ساريا من غير أن ينقص الطيون لقد إميني من آثامهم كوان قال هذا أنا شيء شيء أن لقد إميني أكو صور راعي ولا يسألون يوم القيامة قيامة ولا يوددين دونا أما كانوا يفسرون واحد بين أبو رنجل في إذن بيبان إذن كحن باري أي كم إذا عما كانوا يختلقونه من الكذب على الله عز وجل. ثم ذكر تعالى لرسوله قصة نوح، قصة النبي نوح وعلى كتاب الله من يسأل تصلية له عما يلقاه من هذا المشركين. نبي محمد بعلى تصليين يايو بل نبي نوح وحدي به جاريتك قصة بالأنبياء والنبي جري ساسي كدقان. ولو الله قد حقيق أرسلنا نوحا باندرني إلى قومه قوم كيسي وكرنا شيبان أدرني فاللبيث هو النقاذي هو النوح فيهم قوم كيسي وكبدح نقاذي سوى داعية ألف سنة كن سنة يكبدح نقا وأدعوذ كفرين أي إلا 50 عاما كنتم سنة موية كن كنتم لمن سقال بقولي كنتم سنة يدح ذو كن نقاذي سوى داعية فأخذه فكذبوه بهالكا قدرا فكذبوه ويبينيين هذي بينيين فأخذهم إياقين وحا قبطي الطوفان بيفر بضن وطوفان وعرك يدولك بكسر فتهي هو ساقبتي وهلاقي إياقين والحال هم ظالمون أي قاليه إياقوا قالا أبا الطوفان كبابي فأنجينا وأن نبدل إنه هو النوحة وأصحاب الصفينة دوني لأصحاب تهدينا وأن نبدل إنه انت دون تفوشي المؤمنين تهي وأن نبدل إنه وجعلناها صفينة دي وحنكي يلني آية على مضمان أغي يلني للعالمين عالمين صفينة دي اللي قبت بادية صفينة النوحة هي يا إلهي أغنى أمد آية على مض إلهي قدري دي سلوغف إلى أمد مضى حياة دي انت ويجو اكتبالي دي الوحيد مركا إلهي بأمد أغنى آية على مضه إلهي قدري دي سلوغف ورسالة النبي نوح نبي يقول وقت الإعراب وأهذا سقال بقول يكنت سنب الرسول عمري جيس انت وكبرنا خواهي بدن بازيرا خواهي عمري جيس أوي رئيسي وحيت المام إيسا رسول لماذا كهر أفرطا سنوجي وإسوا أفرطا جيئة بي بلابة الرسالة رسالة دينا سقال بقول يكنت بشقيني سقال بقول يا كنتم مركي شقيني سيبوي بينيين وضد يرى دوري سديت الروحي الرميين يا طوفانتي لقو بابي طوفانتي كدي لحدا سنوها دانا دي بسي نولا بال مركي لحدا هوري لحدا ضمبي او طوفانتا كدن بي يا فرطا هوري ما في نمدا ما قرانا يسا كوري بقول كان يا سقال بقول يا كنتم كي رسالة شقيني سيسوكي وكون يا كنتم مركي والرواية الأولى ليس عمري جيت انت كده رواية كبد يجيب أجيرا مرق السداء عمري الآراء وإلهي عمري قابضا وقد يقل وحال لي يا أطول الأنبياء عمرا أنبياء كي عمري الآراء كيف وجدت الدنيا بل الدنيا انت تكون علي حالات هذا نوع ورد بل نوم من انت الدنيا تكون علي نوم مثل ويحيي مثلت لها دارا داربا كم مثل لها باباني لبقى البابي دخلت من هذا وخرجت من هذا مزاد كم بكسر غاب وذا الباب كسر غش وطاو نحمر طاو كم بحمر انت كده حجيت وانت الا وان ابي يرسم ما نلاش ايدي الدنيا دولا انت اصيل الى طيب كم مثل دار لبقى الباب لون من كسر غلا يجي كلنا كبا والنبي انت عن هذي سجاري ومضى يضم عمره بلا رهيبه أعمار أمتي بين 60 و70 بولي نبي أمت ضيدة غالبا عمري قيد و 60 و70 انت ونحي لحدانية تضبات إلهي لك زيادة أقدره وهذا إلهي وكرا دير رأينه أقدره الروح 70 عارفه لكن مريجي هذه محقود انت لحدانية صدح أبي بكر محقود انت لحدانية صدح عمر محقود انت لحدانية صدح علي محقود انت لحدانية صدح عثمان بعد عفاية عمري قيد انت عارف عثمان بن عفان يا معمر هاي إلى سكاشن وقاري نشتغي لكن رسول في يصدح فيه خليفة كلبا ألقى زي كل دي لبسني يليح بلوض أبي بكر نبي يكدم بي نوش أقدم بي لبسني يليح بلوض مالك نبي يقول انت نبي يقول مقر انت كيانا نبي يقول انت كده ايانا مالك برتي نبي يسوي قاري نبي يقول انت كوينا لبسنا ايو يليح بلوض مالك نبي يقول انت وخليف لماذا قبطي او انت سوها ايو ماشو نبي جوغي سو جاري قالو علي ذات بو يرا اسو ابو نبي او يرا معايا الخلافه دي سو حي اهي تي ابي بكر كد او تي عمر كد 10 سنين بي جاري خلافه عمر بن الخطاب وطيع عثمان وإذن عشر بقى عنده يكد وإذا سوء قبطي مركز أمرك سنتحو إذن إذن نسوك يعني ماشي النبي يقول إذن إذن سوء نبتك مركز وأمض عمري يرق وأمض عمري يرق ليت القدر او خير بدن بو خا لوغو لاراي با لي امدان عمره يدا يريده ان لوغا marka sa hadeen kaas oo kumbiro ka khair badan ilaahay umadan ugu deeqo bi fadlihi wa mannihi wa karami marka haysku halayn adduunyo ula jeedada aan leenahay waad iska noolaan ha ku xisaabtan waad iska noolaan wa maalma yar waxa joogta waa daqiiqado yar oo tirsan inta aad neefsan ee oksijiinka qaadan ee soo deeyni waa intirsan inta ta ku tirsan haa ilaa soo dheeraada ka guran mi marka mar jiido aad mar soo deeyso waa cumrigaaga qayb baa tagta bal xisaabta marka wasla halku marka walaqad xaqiiqay arsalna nuuha maran dirna ila qawmihi qawmkiisa baan u dirnayo falabita waa ku nagaadeen فيهم قوم كيسا دخدي سيبو كنا قادة يسوه داعية وإله إني وحيدان أوي إلي ألف سنة تنبو كنا قادة إلا خمسين عاما كنتن سنموي كن كنتن لمن سيقال بغلية كنتن انت يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا وكانوا عبادة أصنام سنم يالب انت عابدي ولها وركك علي عبادة مالكواس فكذبوه ويبيني فأخذهم الطوفان طوفان با إلهي كقصفي وهم ظالمون يو قالوا وهم مشركين يالك كتكي على بان أروه رأي آخره روح قال لما كلن والحال هم ظالمون أي ظالميهين وإن إلهي وحيد الله واحد أي نور وهم ظالمون إلهي وحيد فأنجينا ونبجلن وطوفان كأيه قال لقو غرقه وان كان نبجلن هو النوحة وأصحاب صفينة تنا دولك دونت أصاحبهانا وان كان نبجلن إياه أنجينا نوحا من الغرق ومن ركب معه في صفينة من أهله وأولاده وأتباعه المؤمنين وجعلناها صفينة وحن كيرنا آية علامة للعالمين عالمين تن علامة إلهي قدر الذي سيكون قرطان وغير وإبري أهي ما إسكاد قصة النبي نوح بها لك كورما ما لا بضم بقرآن كالغفة فهي لكن هل كما يتغير قابنت وذكر النبي محمد وإبراهيم نبي الله إبراهيم وخليل الرحمن فالكاشك إذ وقت وركيسي شك قال إبراهيم ويري لقومه قوم كيسي ويري اعبدوا الله ورى الله كلي عابده واتقوه ورى الله كعب صدق وعقاب كيسي عذاب كيسي اسكيل عالية شركك الهي وحبك عذابه ذلكم كينا رب كلي عابدان وتقوص ميسان يا خير لكم إذن خير بضان وإذن تين كجرتا إن كنتم أداتين تعلمونك ووحو إنما تعبدون وحد عابد إيسان قوم كيو من دون الله ألا غيرك أوثانا سنم يلبد عابد إيسان وتخلقون وحد أبورا إيسان افكم بين أبورت بل أبورا ميسا إن الذين دول في تعبدون أدعابد إيسين وصنم يدي ومن دون الله الله أنا هين ألا غير كيا لا يملكون لكم إذنك إذن ما أودان وإذن ما ملكيان هزغا وحرزقي إذن ما أودان بر ربعه وقوجاء عرك إذن كما سوريد كرا بر علينا نورك إذن كما سوصار كرا لا يملكون لكم إذن ما أودان وإذن ما ملكيان وإذن ما صين كرا هزغا فابتغوا طلبا عند الله ألا أكتك ضلب الرزق كرزقك هيا وا الله كيدن أرزاقا وا الله كيدن أبورا وا الله إسكا رزقك كضلب فابتغوا عند الله ألا أكتك ضلب الرزق واعبدوه الله وكلي عابدا واشكروا له إله أشوه النقا صدو إذين أبورا يصدو إذين أرزاقا يصدو إذين كل عمي وأشوه النقا إليه إلى الله وترجعون إسكا أمبا لإذين علين دونا إسكا أمبا إذين حسابي دونا إسكا إذين أبال مريض طلب النبي إبراهيم وطا وقوم كيسا كلا تفلي الله طلمت وإبراهيم الشيخ واذكر إبراهيم بيكا لغانت واذكر نبي محمد وإبراهيم الشيخ إذ وقت وركيس الشيخ قال لقومه أؤجل ونمرود نمرود بالأورنج لأنك وقت قاهز اعبدوا الله ورأى الله أكلي عابدا واتقوه الله عقاب في سكبه خليله إبراهيم إمام الحنفاء قوة وصن إمام كوضعها أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له في التقوى تقوى إلى أخالص يلا وطلب الرزق منه وحده الله كليين الرزق ويديسان وتوحيده في شغل الله إلى شغل النقاء وتوحيده شغل النقاء فإنه المشكور إلهي وكالوغ شغل النقاء على النعام نعمويك وبحيه لا مثل لها غير عدان الله رزق وحسيصه وحرزاق دانا مجر كي وحكو سيئا والله عدك الله وحكو مصيص ذلكم وركينا إساقا والله كليئة عابدان يا خير لكم إذين خير بضل إن كنتم الداتين تعلمون كوا وحقرنا إياه داتي إن كنتم تعلمون الخير من الشر شرك يا خير كذلك لقرنا يسامون إنما تعبدون وحد عابد إيسان من دون الله ألغيك وحد عابد إيسان أو صانم صنم يال أن عباد الله هاي أنتم لا تعبدون شيئا ينفع أو يضر كوا العابد إيسان إذن من أقبي كران إذن من أنفع كران إنما تعبدون أصناما من حجارة صنعتموها لحياة ذلك قرتين بأيديكم جميعين أدفو قرتين وتغلقون إفكا بين أبورة بات سمين إيسان كان الله مركزيني تصنعون كذبا وباطلا تنحطون وضغرنا إيسان رقحية وتصورون إفكا بين بات صورنا إيسان وليجه وإله إن الذين دول كي تعبدون العابد إيسان ومن دون الله الله آنهين وألا غير كيا لا يملكون لكم إذن كإذن ما أودان وإذن ما هيان رزق وحرزقها إذن هيان وإذن أودان مجر أما إذن سنكرا إن هؤلاء الذين تعبدونهم لا يقدرون ما أودان على أن يرزقوا فابتغوا عند الله ألا أكتك ضلبا الرزق رزق الله كضلبا إساقا هيئ فاضلبوا الرزق من الله وحده فإنه القادر على ذلك وعبدوه الله وكلي عابدا واشكروا له إلهي وكلي وشكر نقل خصوه وحده بالعبادة واخشعوه واخضعوا له واشكروه على نعمه التي أنعم بها عليه إليه بان ترجعون حقيث أنبال إذن علم عدك له هدو إذن حصابي مجبته الله أنا عدك لك سوى إذن أبال مارين مجب إليه لا إلى غيره بمرجعكم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله وصدى تاسينما وهذا الذي نبي الله إبراهيم وإن تكذبوا بإلهي وإن تكذبوا هداد بيرسان فقد كذب وحى بيني أمم أمضه ومن قبلكم إذنك إذن كهر يا الله يا رسول سيدة بيني وما على الرسول الرسول كدوشي سماها إلا البلاغ المبين يا رسين واضحهم بالرسول لولي حداد بينيسان هرتين أمضا كلابا بيني إلهي رسول سيدة الله دريب رسول كسيسك قارسين عن أمبا لولي نضدك حق بلغه لكن نضدك همون قلبك أقلي شغلي معه واي وحي كدغنت انتو كذبوني وما هذا النبي ابراهيم باصودوي لما فرغ من بيان توحيد النبي ابراهيم اتى بعده بالتهديد اي انتو كذبوني اني او رسول الهي ادي سودري هداد ديدين ودي بينيسين خبا ييري ميسان فلن تضروني بتكذيبكم وانما تضرون بانفسكم نفسي ان كل ميسان بيني فقد سبق قبلكم امم كذبوا رسلهم وحاجريه هرتين أمضى بضان ورسوس ودي بيني فحل بهم عذاب الله باكدقي وسيحل بكم إذن كانوا يدكدقي دون عذاب وما على الرسول إلا البلاغ المبين رسولنا جالسين عدمه يوحكى الله مالي ليس على الرسول إلا تبليغ أوامر الله وليس عليه هداية الناس تدقينها نويش قدمة وإن تكذبوا أي تكذبوني أن يقعوا النبي إبراهيم هدادي بينيسان فقد كذب وحى بيني أمام أو من قبلكم إذنك إذن كور ريبا الله يرسل في سبب بيني وما على الرسول رسول كان مصار رؤد في سماء إلا البلاغ المبين قرسين عدمون أولم يروا دمشق أولم يروا ميين أغين كيف صدي يبدئ الله الله أبلاب الخلق أبورك صدو إلهي مركور أبورك أبلاب ميين أغين ثم يعيدها دنا ويسو علندون إن ذلك أرنك واسد إلهي مركورنا وحو أبو ركد نوسو علي على الله يصير إلهي وأفرض إن ذلك بالله بدا أبوك أو بالله يسو علنت الضنببا على الله يصير وأفرض إلهي عسلك معه قل وحاطر أهضا سيروا صعدا في الأرض أرضنا نحيدا صعدا صير الاعتبار والتعاد فانظروا في رية هم ذهب ورئيسا وفانظروا في رية كيف سيري بدأ الخلق إلهي خلقك أو مركور أو بالله تاب في رية ثم انت أكدي الله إلهي ينشئ إسقى أبوري دونا النشأة الآخرة أبوري دادن بيئة لباد يقبور إسكى صبغين تانا اللهم بأبوري دونا مرضو فيه را أبوري تدمان إسقى كرو أبوري دونا إن الله إلهي على كل شيء شيء كله قدير كي كروي يعذب وحو إلهي عذاب دونا من يشاء تعذيبه ننكو عذاب كيس دونا إلهي عذاب دونا عذي كد علم ميسو وإله كد أورا ميسو ويرحمه وحو الله أنه حريصان دونا من يشاء رحمته كل رحمة دي سدوننا وأنه حريصان دونا وعلو دي دي ميس وإليه إلى الله بانا تغلبون ترجعون ليدين علنا يضدو إلهي بل ليدين علنا وصلحا أولم يروا ميين أغين كيف صدي يبدئ الله الله أب الله الخلق أبورك مركي هوري ثم أنتو أبوري كذبنا يعيده ودبك سوعلين دون إن ذلك أرنك وبلوغ أبوك يسوعلين كيسا لبضى به على الله يصير ووحفظ إلهي قل وحاطر النبي سيروا صعدة في الأرض أرضا صير اعتبار واتعال فانظروا في ري كيف صدي بدأوا إلهي أب الله الخلق أبورك ثم أنت أكذب الله إلهي أنبا ينشئها دنا أبور دون أن نشأة أبورك الأخيرة إذن بيتي يتبعثك إن الله على كل شيء قدير إلهي بوحو البكرة ووحو دون بكرة وإنو مركو وراء دومد أنجرين أبورك وضا بالأبوكرة إنو يقو بابا إسوء علينا ووكرة يعذب من يشاء كدونو عذابيا ويرحم من يشاء نكو دونو أن حريصانيا وإليه تغلبون ألا حجر الذين علنا يضرب وهذا الله ما يسترون الاستفهام للتوبيخ لمنكر الحشر هو بعثك يا حشر جديدا بالليه أولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيد أولم يرى المكذبون بالدلائل الصادعة كيف خلق تعالى الخلق ابتداء من العدم فيستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشر ما يدري شذا إن ذلك على الله يصير سهل عليه ويفضض فكيف ينكرون البعث والنشور والمحيو الدين يان بعثك يا نصور فإن من قدر على البدء عليه بلوغه ركري قدر على الإعادة سوعل تنوكرا أولم يروا كيف يبدئ الله الثمار صدمرها بلوغه وضعه رأوكا فتحيا ثم تفني ثم يعيدها أبدا هذا المرة بعد جيتك مربحين سوعله ورلقعه وكذلك يبدأ خلق الإنسان ثم يهلكه إلهي بادلائي بعد أن خلق منه ولدا روحي انت ولد طلعي وإلهي ولد كبيري بأي سيد الدين وخلق من الولد ولدا ولد فينا ولد كلو إلهي كبيري حدنا كيبا لدي وكذلك صائر الحيوان حيوان ذكر نوع نوعا فإذا رأيت مركز أركتان قدرته على الإبداع والإيجاد فهو القادر على الإعادة سيعلم تنسى أم أكرا لا شك لأنه إذا أراد أمرا قال له كن فيكون كما بعصلا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق وربالغول كمرة في ري يسود إلهي أبورك ورعوب الله قل لهؤلاء المنكرين للبعض سيروا في أرجاء الأرض أرضا كون يوغي يقبل الله هذا مرة فانظروا كيف أن الله العظيم القديم خلق الخلق سدوء أبوري على كثرتهم يقوى بدا واختلاف ألسنتهم لغضوا واستخلاف سنية وألوانهم من ضبضوا وضبائعهم وانظروا إلى مساكن القرون الماضية قرنيالك ورميله كباب بأن في ري ثم الله إلهي با ينشئ أبوري دونا النشأة الأخيرة أبو ريدة ضمبية بعثك أنا الليه تهراء أبو ريدة أبو ريدة إن الله على كل شيء قدير وحو البوكرة إلهي وحكوات كان يا مجيو ضد انتهي سعليو كماتك يعذب من يشاء ويرحم من يشاء هو الحاكم المتصرف وحاكم كيزو تصرفه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله الخلق والأمر أبورك يا مامولك بسيقا إسكالي لا يسأل عما يفعل وحو فلا لويدين مايو وهم يسألون أمد سوى لويدين وحيفرا وإليه تغلبون ترجعون يوم القيامة ألا حجب اللعيدين علا يضل وإليه تغلبون وما أنتم إذن كددوا متهدين بمعجزين الله إلهي كوي عجز قلين أي متهدين في الأرض أرضا نحضينا إلهي كوي عجز قلين ميسان ولا في السماء سمد بحضياننا إلهي كو عجز جلين ميسان وما لكم إذن مسؤنانين دادوا من دون الله ألا غيرك من ولي يحفظكم ولكلاء وإلهي إذن كحفظوا إلهي إذن كعلي مليه ولا نصير قرقار ينصركم إذن قرقار وإلهي عذاب كيس إذن كقرقار مليه والذين دولك كفروا قالوا بآيات الله آيات كإلهي منزل كأكا قالوا واللقائه إله إلا للكل من دونه وبعث للكل من دونه قيامة كوة ديدي يكالور أولئك دول كاسي يأسوا ويقوستين من رحمة الرحمة ديدي كقوستين بؤلي وأولئك دول كاسي لهم وحيليه عذاب عذاب إليه عذاب كأليم المؤلمة أو حنونية بإليه وهذا هو آيات كإله كالور إله إلا للكل من دونه وكوة الرحمة دي إله كقوستين من رحمة الله رجعين إياه بعثك ما بينيه وإلهي آيات كيسا كما كفريه وحيكوا سليه العذاب لي عذاب لي ممولي ما بيني وما أنتم إذن كضضوا بمعجزين الله إلهي كوا عجز جل وإلهي كبحصان أيه إلهي قد قبان وآية يمته في الأرض ولا في السماء أرض الله نحن يدنا أنكو عجز جلين كريم السماء نحن يدنا أنكو عجز جلين كرتان لا تفوتون من عذاب الله وإيا معنه كبحصان ميسان عذابك إلهي ليس لكم مهرة ورميلا ذو عرطان مله في الأرض ولا في السماء أرض الله ميلا ذو عرطان مال السماء ميلا ذو عرطان مال ولو كنتم في بروج مشيد وما لكم إذن نصرنا من دون الله من ولي يحفظكم ولا نصير ينصركم ليس لكم غير الله ولي يحميكم ولئذن ألا ليعوا عن إلهي أهين مليه من بلائه إذن كإلالي ولا نصير ينصركم من عذابه قال عذابك إلهي إذن كنصرين مليه والذين دولك كفروا كقالوا بآيات الله واللقائه لقلنك إلهي بعث لقلنك المضون أي الذين كفروا بالقرآن والبعث أولئك دولك سيئسوا ويكقوسته من رحمة طيبه إلهي من رجعين أيان رحمته لكواسه ويكقوسته أولئك المنكرون الجاهدون قنضوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم عذاب أليم أليم نبي إبراهيم جوابت له جواب واسع انت أصدقا وهذا الكيسية دعوة دي سيبا نمرودي يرد دي سيبا جوابتم بحي قال تعالى إلهي أكور هما يبعي فما كان معهان جواب قومه إبراهيم قوم كيسة جوابته دي معهان إلا أن قالوا أي قولهم هذا الكوديم وهي وحكى لما أهان اغتلوه الدلاء الدلاء إبراهيم أو حرقوه قبع ودبكوا هيدا دبكوا هيدا ديبا أتكاتي دبكوا هيدا لقوا هيدا فأنجاه الله إلهي إبراهيم وكان بدجلي من النار نار في نمرود أشري أكتور إلهي وكبد بادي إن في ذلك أرن كان وإبراهيم سيدو إلهي وبد بادي لآيات آيات على مضاءه وإلهي قدر ديسة يوحدان يديس لو قرته يا قصوغا يا يوسفية لقوم يؤمنون قوم كرمين يا يوسفية قوم كرمين يا يوسفية وكي سنم يدك الله يا نبي إبراهيم مركابة يهين وردلة أما قبع قبع ديبا قعان نقط ضبك باش دائما يكتورين إله لك بدباد ضبك ما قبع كراني وان الله كسل لك ضبك وثو قبع وعدي الله كسل لك وعلى كبه birtu makala goyso cidan alla ku saliday cidii alla ku saliday oo makala goyso sida darte dabkii nabii ilaahay ibraahim loo shiday oo dab aad u weynaha markii ilaahay uu ka badbaadiyay waka gudi waay sikinta nabii ismaaciil lagu gowracay aabihii ibraahim ku gowracay waxay goyin weeyday isagoo u tiray inuu gowrac isla wiil waxay goyin weeyay marka aamin sanow sikinta cidii alla ku saliday oo bay goyin dabkuna cidii alla ku salido umu gubay وإلهي نافع يالله الرغوة إلهي تأثيرنا كيني كونك ما إمانكرو هنا ألا كيني كونك ما إمانكرو إنه طبيعي عنو أرى إن دبت إنه كل يهو وحقوبه لكن طبيعي عدا سملازم معها وأنا إلهي طبيعي عدا أوي يالي ملكو دورنا ألا وفوقبي وطبيعي عدا يبو ألا فوسي أدي ملكو دورنا وكادي واصل حالكم مركز حالك هو نوع عمر نبي الله إبراهيم سيدنا له جوابه وأن مهود يعدي لا شغيني هو الذي لا أما قبله جوابته حما أغيحانا فما كان جواب قومه إبراهيم قوم كيس جوابته ما أهان إلا أن قالوا إلى يريهم ويوحك لماه اقتلوه الدلاء إبراهيم وبنك لإلهك لي هل عابده أو حرقوه قبع وأبنك سلم يدين الله حين دعاهم إلى الله ونهاهم عن الأصنام إلا أن قالوا كبراءهم مضحضوا ديبا يلي المجرمون اقتلوه دلا لتصطريحوا منه قيل ذي سأذكر عيستهم أو حرقوه بالنار دبكوا قبع فأنجاه الله إلهي بأدبك كن بدجلي من النار فألقوه في النار فجعلها بردا وسلاما عليه قبوا إيا نبدجلي الله وقالك إن في ذلك الآيات أرهن كان نبي إبراهيم يسود إلهي النار تبقى بدبادي آيضا على مضاه وإله قدر إنسان لو قرطا كسوك لقوم يؤمنون قوم كرمين يؤقوا سوكين إن في إنجائنا لإبراهيم سان أقن بدلنا من النار للدلائل وبراهين صادعة على قدرة الله لقوم يصدقون بوجود الله وكمال قدرته وقال نبي إبراهيم الحج انت كليكم آمسي وقال إبراهيم الحج إنما الذيك اتخذتم آدي يلتين إنما اتخذتم وحادي يلتين من دون الله إلهي غير كبر أوثانا صنميال إلها إله كي يلتين مودة بينكم لأجل مودة بينكم جعل عديدك يا صنم يدرس على شهين درته يا إلهي أوغنقته في الحياة الدنيا بل تجعشه نوشنا دون ثم انت أكذب يوم القيامة ما لنت قيام يكفر بعضكم بركين باككم في دونه وضفير دونه ببعض بركك له ويلعن بعضكم بركين ما نعضل دونه بعض بركك له ومأواكم دقمدين إيا نقاددين النار النار وي وما لكم إذن من سقنان من ناصرين عيدين قرقات هل كان آياتنا عراب أدقائك وقال إبراهيم وحي وقوم كيسي نمرودين تأهى أويل مودة تأيى مودة توبة لبقي ركا إنما الذيك اتخذتم أتكي يلتين ومن دون الله أوثانا صنم يؤالهة أتكي يلتين مودة بينكم وي ومفعول لأجله مركا مودة بينكم لأجل مودة بينكم جعيلاء إذنك يا صنم يد إسعشين ضرط وضب الإلهي أوغنية إنما اتخذتم محاضرية يلتين من دون الله إله غير أوثانا صنميو آلهة معبودية وحاضرية يلتين ومفعول كلابادو آلهة مقر مودة بينكم لأجل مودة بينكم إسعيلا إسعشين إذنك يا صنميو في الحياة الدنيا بأسكت عشي ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض قيامة إذنك يا صنميو قيمتين قيمتك لك كفري ويلعن بعضكم بعضا بركين بركة كلاب نعضل مودة بينكم باقراءهم مودة لقدو تاسنو حين قنيس إنما الذيك اتخذتم آديالتين من دون الله ألا غيرك أوثانا صنميو آلهة أدغيالتين وحد إلهي غيرك أو صنميا إلهي أغيالتين مودة بينكم وخبرك إن ضمك مودة بينكم وإزعيل ذلك يا صنميا بسعشي في الحياة الدنيا بسكت عشي ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بركين كفري دونا ببعض سنم يضلبت ولا عرض ولا نوي إلهي ما نانهي ما كانوا إيانا يعبدون ويلعن بعضكم بركين بأن أعضلت وأن بعض مركك ومأواكم دقمدين يرهز مالكين النار وما لكم إذن ما سغنان قال يوحي عابد يينو يوحي الرعاية من ناصرين عد إذن قرقارته وإذن نصريصة إذن ما سغنان حيث يقع التناكر ويتبرأ القادة كوي ملحظة هذا الدين دون من الأطباع شعبك ويلعن الأطباع القادة كوي أطباع ذا الشعب كآبا ملحظة نعضل دون لأن صداقته في الدنيا الدنيا دون بي صاحبك وهاي لم تكن من أجل الله وما لك ومأواكم النار ماشا تكون نقاتان والنار وما لكم إذن مسقنان من ناصرين مصيركم جميعا جهنم وي وليس لكم ناصر أو معين يخلصكم منها فأمن له لوط. Well, that's fine.